الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل أحسن الله إليك، هل يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده بأن يشتري شيء ويقول لولده ادفع وأعطيك المال ثم يسافر ولا يدفع، ويقول وإذا رجع يقول له أصلا المال الولد وما ملك لأبيه، فهل هذا جائز؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن ولد الإنسان من كسبه، فإذا كان للإنسان أبناء وبنات وكان عندهم شيء من المال وكان الوالد محتاجا لمالهم فإنه لا يجوز لهم أن يمنعوه من التصرف في هذا المال بقدر حاجته وضرورته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت وما ملكت لأبيك، أو قال أنت ومالك لأبيك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. وهذا الحديث بمجموع طرقه يرتقي إلى رتبة الاحتجاج، وهو دليل على أن الوالد مشارك للولد في ماله، له أن يتصرف فيه كيفما شاء إذا كان الوالد محتاجا ولم يكن ثمة ضرر على الولد في هذا التصرف. وقد اشترط الفقهاء رحمهم الله تعالى لهذا التصرف جملا من الشروط. الشرط الأول أن يكون مبنيا على حاجة الأب. الشرط الثاني أن يكون تصرف الوالد فيه مبنيا على المصلحة لا على وجه الحمق والسفه والتبذير والإسراف. الشرط الثالث ألا يكون الولد مضطرا أو محتاجا إلى هذا المال الذي سيتصرف به والده، لأن المال مال الولد في الحقيقة تملكا، ولكن الوالد يدخل معه إباحة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، اللام في قوله لأبيك ليست لام التملك، لأن زكاة مال الولد على الولد وأجر صدقته له، فلو كان الأب يتملك مال الولد لوجبت الزكاة على الوالد ليس على الولد، ولكن هي لام الإباحة في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله، بمعنى أن الوالد يباح له التصرف في مال الولد إذا توفرت هذه الشروط وانتفت الموانع. فلا حق لك أيها الولد أن تمنع أباك من التصرف في شيء من مالك إن كنت غير مضطر ولا محتاج له الحاجة الملحة، وكان هو مضطرا أو محتاجا إليه، وكان تصرفه مبنيا على المصلحة ليس فيه سرف ولا تبذير، فهذا من حقوقه الشرعية على أولاده، والله أعلم.